هل سمعتم بما يسمى عصور الظلام؟ عصور الظلام كانت من السنة 500 ميلادية إلى 1000، من بداية القرن السادس الميلادي إلى نهاية القرن العاشر، 500 عام كانت أوروبا تعيش في عصور تسمى عصور الظلام. غرقت أوروبا في الظلام، لا يعيش فيها الناس بأمن وسلام. سيطر على أوروبا في تلك الحقبة من الزمن صنفان من البشر: رجال الكنيسة الكهنوت، والإقطاعيون النبلاء، هؤلاء مال وتجارة، ورجال الكنيسة سيطروا على الناس لأنهم يملكون الآخرة، صارت الجنة والنار بأيديهم، حرموا على الناس كل العلوم، أي علم مادي دنيوي حرام. وإذا تعلم الإنسان أي علم، الطب، الهندسة، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الفلك، حتى الفلسفة والأدب، فإنه يكفر ويقتل، بل ويحرق بالنار حتى الموت. هكذا أقنع رجال الكنيسة الناس، وصاروا وجها لعملة واحدة، والوجه الآخر هم الإقطاعيون، هؤلاء يأخذون الأموال وهؤلاء أيضا يأخذون الأموال. والأوروبيون مئات السنين لا يستطيعون أن يتخلصوا من هذا الظلام. صار عندهم شيء يسمى صكوك الغفران، من أراد الجنة يدفع فلوس، يذهب إلى رجال الكنيسة يغفر ذنبه بالمال ويعطى صكا للغفران. حتى أن أحدهم مما تروى من الطرف كان يأتي إلى رجل الكنيسة يقول: أريد صك غفران. يقول: ادفع كذا. قال: أريد صك غفران لما سيأتي من الذنوب، الذنوب المستقبل. يقول: ادفع زيادة. فيدفع زيادة علشان يأخذ صك غفران ماضي وصك من الغفران المستقبل. فإذا أخذ قتل رجل الكنيسة، قتل القسيس. ليش يقتله؟ لأن عندي صك غفران، خلاص أسوي الذي أريده. هكذا عاش الناس في جهل، بل كانت الشعارات والعبارة المعروفة عند الكنيسة: الجهل رأس العبادة. من قال أن الأرض مكورة وبكروية الأرض فإنه كافر ويلاحق ويطارد، فإذا قبض عليه أحرق حتى الموت. شنو جريمته؟ جريمته أنه قاعد يقول حق الناس: يا جماعة، الأدلة تثبت أن الأرض كروية. شفت النجوم التي في السماء؟ كان السائد في أوروبا إلى ما يقارب 1000 ميلادي، كان السائد في أوروبا أن النجوم في السماء شنو قصتها؟ هذه مجوهرات وقناديل الله يخزنها في النهار، تعالى الله عما يقولون، ويأخذها بالليل يعلقها في السماء. ومن يقول خلاف هذا فإنه يكفر. وكل العلوم المادية هرطقات لابد أن يقتل صاحبها. تعرفون كم قتلوا وكم أحرقوا؟ أكثر من 10,000 إنسان أحرقوه حتى الموت فقط لأنه تعلم العلوم الدنيوية. كتب اليونانية تحرق، ومن عنده كتاب من الكتب اليونانية فإنه يسجن ويعذب، فإن تاب وإلا قتل. أكثر من 6,000 شنق حتى الموت. كل هذا بسبب أن العلم إذا انتشر. ليش رجال الكنيسة كانوا يحاربون العلم؟ لأنه لو انتشر سيثبت بطلان دينهم، دينهم كله محرف، كله متلاعب فيه. ولهذا لو انتشر العلم التجريبي والعلم التطبيقي سيثبت بطلان دينهم ويكشف زيفه، ولهذا لابد من قتله. جاليليو، نيوتن، غيرهم من العلماء في تلك الحقبة طردوا، وبعضهم أحرق بالنار، ما تركوا أحدا. دخلوا في القرن الرابع الميلادي إلى الإسكندرية وكان فيها مكتبة من أعظم المكتبات اليونانية، أحرقوا الكتب كلها، وما بقي إلا آخر طبيبة أستاذة، آخر طبيبة من التي يريدون قتلها، طبيبة وعالمة رياضيات، أخذوها عروها من الملابس جرها جرا إلى الكنيسة، ثم أخذوا يقطعون جسدها قطعة قطعة حتى الموت. تعلمون ما جريمتها؟ جريمتها طبيبة، جريمتها عالمة رياضيات. ومن كان يتداوى أو يتعلم الطب فإنه يقتل. ليش؟ لأن المرض عقوبة من الله، لابد أن نقبل بهذه العقوبة. والذي يتداوى ك كأنه يرفض أمر الله عز وجل. هكذا كانت تعيش أوروبا عصور الظلام في تلك الحقبة. في القرن السابع الميلادي بزغ فجر جديد على الأرض، وبدأ نور يظهر من قبل المشرق، الجزيرة العربية، تلك الأرض الصحراوية القاحلة بدأ النور يظهر فيها. إنه الإسلام أول كلمة، اقرأ. إنه الدين الذي يحث على كل العلوم، ليست الشرعية فقط، بل ظهر نبي أمي يعلم الناس التداوي ويحثهم عليه ويخبرهم بفضل بعض الحبوب، بعض الزيوت، بعض المكونات تنفع في كذا وتنفع في كذا. وعلم الصحابة أن يتداووا، وأن التداوي معرفة، وأن عدم التداوي من الجهل. علم الناس كيف يسير في الأرض ويكتشف ما فيها، ينظر في السماء ويتعلم من أفلاكها، يسير في الأرض وينقب فيها. بدأ الإسلام يؤسس لحضارة جديدة، في حين أوروبا في نفس الزمان كانت تناقش المرأة هل هي إنسانة أم شيطانة. أوروبا كان من يتعلم العلم يقتل ويحرق، إقطاعيون سلبوا أموال الناس واستعبدوهم، ورجال كنيسة ضيعوا على الناس عقولهم، عاشوا في خرافة، في سحر، في شعوذة. كل من تكلم بعلم هرطق ولابد أن يقتل. بزغ نور جديد وبدأ المسلمون يفتحون العالم مشارقه ومغاربه. ماذا صنع المسلمون في تلك القرون؟ وكيف أثروا في أوروبا نفسها؟ ولنسمع بعض الاكتشافات العجيبة الغريبة في ذلك الزمن الذي كان يسمى عصور الظلام. بدأ المسلمون ينشرون العلوم في الأرض كلها، في مشارق الأرض ومغاربها. أسسوا حضارة في الأندلس، حضارة في صقلية، حضارة في الشام، حضارات تنتشر في الأرض لأن دينهم يحث على هذا، يحث على العلم. برز في الكيمياء جابر بن حيان، بدأ بمعامل كيميائية وبدأ بعزل المواد الكيميائية بعضها عن بعض، حتى اكتشف المسلمون أكثر من 2000 مادة كيميائية. من الذي اكتشف القارورة والمخبار وأدوات المختبر كلها؟ من هم؟ إنهم المسلمون. عمليات التقطير بأنواعها، التقطير الجاف والتقطير البخاري والتقطير الهدام والتقطير الخالص، من الذي كان يستخدم التقطير؟ إنه جابر بن حيان وبعده أبو بكر الرازي. وهكذا انتشر المسلمون في كل مكان يؤسسون لعلم الكيمياء الذي هو أصله عربي مسلم. المسلمون هم الذين بدأوا بهذا العلم، ولا زالت ألفاظه العربية إلى الآن في بلاد أوروبا، وفي ذلك العلم ينتشر. الكيمياء بعملياتها وبتجاربها، الترشيح، الأكسدة، عمليات فصل المواد الكيميائية، عمليات التجارب، كلها بدأها المسلمون. من الذي اخترع الترمومتر لقياس درجات الحرارة؟ من؟ إنه ابن سينا. إنهم علماء المسلمين الذين اكتشفوا الأجهزة من ميزان، من مقياس، من مخبار، من دورق، من غيرها من معامل تستخدم في المختبرات إلى اليوم. برعوا في الطب، فصار أشهر الأطباء هم المسلمون. علم التشريح وعلم الجراحة، من الذي بدأه؟ إنهم المسلمون. جاء ابن النفيس فاخترع واكتشف، عفوا اكتشف الدورة الدموية الصغرى، بعد أن كانت لا تعرف أصلا عند جميع حضارات العالم. بل جاء المسلمون لأن دينهم فيه حتى بعض العلوم الطبيعية في الإنسان، علم الجنين وتكون الجنين كلها موجود في القرآن وفي السنة. فجاء المسلمون ينظرون إلى دينهم يناقض العلوم الموجودة والمثبتة عند اليونانيين ومن بعدهم، فتعجبوا، ما يصير ديننا صحيح. وإذا ببعض التجارب التي أجريت وعلوم التشريح وغيرها كلها تثبت بطلان ما كان عليه البشر من أن مثلا أن اللحم يتكون ثم عظم الجنين، وفي القرآن فكسونا العظام لحما، فاكتشف المسلمون أن العظم يتكون أولا ثم اللحم، ولم يعرف هذا إلا في القرون الماضية. الزهراوي في علم التشريح وعلم الجراحة اكتشف وصنع 200 أداة فقط للجراحة، إلى اليوم بعضها يستخدم في أكبر مستشفيات العالم. المسلمون في الكيمياء، المسلمون في الطب، المسلمون في الجراحة، المسلمون في التشريح، المسلمون في العلوم الطبيعية، بل حتى الفلسفية، في الفلسفة، في علم المنطق، في الأدب، في الشعر، في القصص، في هذه العلوم الأدبية المسلمون، العالم كله يشهد بفضلهم إلى هذه اللحظة. من الذي بدأ في العالم تلك العلوم والحضارة؟ في العمران، في الزخارف، في الديكور، في بعض الاكتشافات والبنيان الذي يستخدم إلى اليوم في مجمعات وناطحات سحاب وعمارات، بل إلى اليوم إسبانيا تشهد آثار حضارة المسلمين في عمارة لم يشهد التاريخ لها مثيلا. أخذ المسلمون يتفننون في كل شيء، في كل شيء، في حتى الزخارف، حتى الأثاث، حتى الأنسجة، حتى السجاد الفاخر. من الذي نشره ووزعه على العالم كله وأسس علم الصناعة؟ صناعة الزخارف، صناعة الخزف، صناعة المعادن، صناعة النجارة، صناعة النسيج، كل أنواع الصناعات، من الذي بدأها؟ إنهم المسلمون الذين كانوا ينشرون ذلك النور في ظلام أوروبا، وأوروبا لا تعرف في ذلك الزمان إلا فقه الشعوذة والسحر. أوروبا في ذلك الزمان ما تعرف إلا إقطاعيين يسمون أنفسهم نبلاء، يأخذون أموال الناس غصبا ويستعبدون البشر. ماذا كانت تصنع أوروبا في ذلك الزمان؟ تستعبد البشر. والمسلمون يؤسسون ما يسمى حقوق الإنسان. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ في ذلك الزمن العصور ما يسمى بالعصور الوسطى، كان المسلمون أدناهم، أقل واحد يوقف خليفة المسلمين يسائله ويحاسبه حتى عن ثيابه التي يلبسها. في ذلك الزمن أوروبا كان الواحد منهم يشتري الناس ويسلبهم حياتهم، وسوق النخاسة وبيع الرقيق كان قد اشتهر عندهم، يسلبون الناس مالهم ويبيعونهم الجنة والنار بصكوك يسمونها صكوك غفران. ضحكوا على الناس ولعبوا بدينهم حتى جاءت الثورة الفرنسية وعصر التنوير والمسلمون في حضارتهم. اسمع إلى هذه الحادثة. بريطانيا حكمها رجل في ذلك الزمن اسمه جورج الثاني، أرسل كتابا إلى والي الأندلس، والأندلس كانت قمة في الحضارة. من رصف الشوارع؟ المسلمون. من أنار شوارع الأندلس؟ المسلمون أول من أنار الشوارع، حتى كان البابوات والقساوسة في أوروبا يقولون هذا فعل الشياطين الذين يجعلون الليل نهارا. من الذي أنار الليل؟ إنهم المسلمون. من نشر الزروع في الشوارع؟ إنهم المسلمون. جورج الثاني أرسل رسالة إلى والي الأندلس اسمه هشام، قال له بعد أن رحب به وأثنى عليه، قال سأرسل لك ابنة أخي معها 18 فتاة برفقتهم بعض الموظفين، سيجلسون عندكم في الأندلس يتعلمون من جامعاتكم وعلمكم ويقتدون بآثاركم، لأن بلادنا قد ملأها الجهل من أركانها الأربع. فقبل هشام الوالي وجعل لهم مسكنا خاصا ورعاهم وأنفق عليهم المال حتى درسوا وتعلموا. إيطاليا ترسل أبناءها، دول أوروبا يرسلون أبناءهم إلى أين؟ إلى جامعات المسلمين في الأندلس، مئات المكتبات والحوانيت، المسلمون يعكفون على الكتب، على القراءة، على الدراسة، ينشرون العلم في الدنيا كلها بعد أن ملأها الجهل والظلام. لما؟ لأن ديننا يأمر بهذا، لأن ديننا لا يخالف العلم الصحيح بل يدعو إليه. ويؤجر الإنسان لو عمل واكتشف اكتشافا يخدم البشرية في أي زمان. في تلك الفترة انشغل المسلمون بالعلم لأن دينهم يحثهم عليه، يقرؤون، يترجمون، يتعلمون. بل أول من بدأ بالبحوث التجريبية والعلوم التطبيقية هم المسلمون. أول من اخترع الساعة بمفهومها الحديث ووضع أسسها المسلمون. بدأوا بساعة تسمى الساعة الفلكية، وساعة أخرى تسمى الساعة الميكانيكية، فيها ثلاثة أقراص: قرص للساعات، قرص للدقائق، وقرص للثواني. أول من بدأ بهذه الأفكار هم المسلمون. قياس، علم، بحوث، قراءة، تجارب. وخلفاء المسلمين وولاتهم ينفقون من بيت مال المسلمين على تلك البحوث وعلى العلماء وعلى التجارب. هارون الرشيد أمر بصناعة الساعات، لما عملوا له ساعة من أفخم الساعات وأجملها وأحسنها أرسلها إلى صديق له من ملوك أوروبا، شارلمان اسمه. فلما أرسل له تلك الساعة كانت الساعة بحجم حائط. وضع الساعة وجمع الكهان وأصدقاءه ووزراءه ينظرون إليها، فإذا بالساعة عند رأسها، رأس الساعة، تسقط كرات على مثل الصحن بعدد وقت الساعة. يعني الساعة الثالثة 3 كرات، الساعة الخامسة 5 كرات، تسقط بشكل جميل وتصدر صوتا بعدد وقت الساعة، ويخرج مثل الفارسي يتحرك أمام الساعة. فلما رآها الناس أكبروها، أوروبا مو مصدقين، شنو هذا؟ قال الكهنة ورجال الكنيسة أن فيها شيطانا، فما أمسوا ليلتهم إلا وحطموها وكسروها. صنع المسلمون ساعة أخرى تسمى الساعة الشمعية، صنعت من الشمع، تصنع ساعة من الشمع، تحترق الشمعة بزمن مقدر، وزنها، حجمها، طولها وعرضها، نسبة الريح التي تأتي إليها، مقدار حرقها، كل محسوب بدقة. هذا فقط في علم الساعات. إن ذهبت إلى علم الرياضيات والجبر، اسمع للخوارزمي ماذا فعل في علم الرياضيات. غير العلم كله، نقله من لا شيء إلى علم يؤسس العلوم كلها. علم الجبر إلى اليوم الأوروبيون يعترفون أنه العلم العربي. بعض طلابنا يمكن ما يحب الجاء والجتا والضاء والضتا والقاء والقتا، هذا ترى أصولها كلها عربية. هذا حساب المثلثات، ظل الزاوية وظل التمام وجيب الزاوية وجيب التمام وقاطع التمام، كل هذا بدايته من المسلمين. حتى جداول اللوغاريتم من أين جاءت أصلا هذه التسمية؟ من الخوارزم. علوم الرياضيات اليوم، حتى التفاضل والتكامل وغيرها من العلوم، أول من أسسها هم المسلمون. المسلمون علموا الأوروبيين في شيء اسمه صفر، ما كانوا يعرفون حتى الصفر. حتى الأرقام التي يستخدمونها اليوم علمهم إياها من؟ المسلمون. الهندسة، الرياضيات، الجبر. عند اليونانيين كان هناك مفهوم أن العين تبصر بشعاع يخرج منها، يخرج من العين شعاع يبصر الأشياء على حقيقتها. هذا المفهوم السائد كان عند اليونانيين. فلما أخذ المسلمون هذه العلوم نقضوها، وجاء ابن الهيثم الحسن ابن الهيثم وقال هذا الأمر خطأ، وهذا الأمر مخالف للعلم الحقيقي والتطبيق. فاكتشف ابن الهيثم علم الضوء وانعكاس الضوء من الخارج يأتي إلى العين على القرنية ثم ينعكس مرة أخرى ويترجم إلى المخ. بل شفت الكاميرات اليوم التي تصور بها؟ أول من أسس فكرة الكاميرات هو الحسن بن الهيثم، أول من اكتشف انعكاس الضوء وضيق الفتحة حتى صارت الصورة واضحة، وجاء بغرفة مظلمة سموها القمرة. القمرة هي الغرفة المظلمة التي تطبع فيها الصورة، ولهذا جاءت تسمية الكاميرا. هي أصلا كلمة عربية، وإحنا اليوم قاعدين نأخذها من الغربيين من الأوروبيين. أما الجغرافيا، وما أدراك ما الجغرافيا؟ جاء المسلمون وقلبوا العلوم كلها، قالوا بكروية الأرض، حسبوا مساحة العالم، رسموا الخرائط. هذه الجغرافيا الأرضية، أما الجغرافيا التي سموها الفلكية فنظروا إلى الكواكب ورصدوا بمناظير صنعوها، رصدوا السماء وعرفوا علم الفلك وحسبوا المسافات وأسسوا مراصد فلكية وبدأوا بعلم النجوم وعلم الفلك، وبرز من برز من العلماء. أوروبا كانت في تلك الأوقات الواحد منهم يقتل صاحبه على لقمة العيش، ما يعرفون حتى الصابون يغتسلون منه، حتى الشامبو. شفت الشامبو؟ أول من أدخله إلى أوروبا من؟ طبعا العلماء المسلمين هم الذين اكتشفوا الشامبو. قبل 250 سنة فقط أدخلوا إلى بريطانيا، تصدقون؟ المسلمون أدخلوا إلى بريطانيا الشامبو قبل 250 سنة بس، وأسسوا حماما عاما في برايتون أمام الشاطئ، أسسه المسلمون، أحد المسلمين التجار، وكان جورج الرابع ملك إنجلترا يذهب إليه ليغتسل من شامبو المسلمين. هكذا كان العلماء. المسلمون كانوا مشغولين بالفيزياء، بالرياضيات، بالهندسة، بعلوم البصريات، كانوا مشغولون بالفلك، كانوا مشغولون بتطوير الأرض، بنقل حضارة الكون كلها. أخذوا العلوم اليونانية فترجموها، ما كان منها صائبا أخذوا به، ومن كان منه خاطئا وضد العلم والمنطق بيّنوا خطأه ونقضوه بالأدلة. كان المسلمون في تلك العصور وتلك القرون ينفقون الأموال الضخمة فقط على تجربة، فقط على تأسيس فكرة من الأفكار. بل أول من أسس علم الطيران والسباحة في الفضاء من؟ عباس بن فرناس. لا نظن أنه رمى نفسه ومات وانتهى، لا لا لا، هو أسس نظريات وألف علوما وكتب قواعد في الرياح وفي الطيران في السماء. على أساس نظرياته العالم كله بنى فكرة الطائرات وفكرة الصواريخ وأفكار كثيرة. بدأ العالم يتطور بفضل من؟ بفضل علماء المسلمين الذين كانوا في تلك الفترة كل منهم يرجو الأجر والثواب بهذه العلوم. لا تقل أنا أجدادي علماء خلاص انتهى الأمر، لا لا لا، لو لم نكن نحن اليوم الآن نطبق ما بدأه الأولون إيش الفائدة؟ ليست العبرة أن تقول أنا جدي فعل كذا وأنا أجداد المسلمين فعلوا في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الطبيعة والفلسفة والأدب والفنون، هذا ما يكفي، يجب أن تعمل وتحذو حذوهم. في القرن العشرين، بداية القرن العشرين، رجل يقال له أبو يونس المصري، تعرفون أنه أول من اكتشف تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية؟ متى؟ هذا الأمر في بداية القرن العشرين. اخترع 70 اختراع، ما قال أنا تاريخي وتاريخي، لا لا لا، هو بذل، هو عمل، اخترع 70 اختراعا ومات بحادثة غريبة في أمريكا لا يعرف سبب موته. الذي يريد أن يقتدي بأجداده وآبائه وتاريخه العظيم فليعمل شيئا، ليصنع لأمته شيئا، ليؤسس في هذه الأمة علما، ليخترع اختراعا، لينشر فضيلة في الأرض، ليغير وجه الكون. فإن ديننا يحث على منفعة الدنيا ومنفعة الآخرة. هذا هو تاريخ المسلمين في عصور الظلام. كل منا سيموت يوما من الأيام، يتطيرون من الموت، يخاف أن الموت يجيله في أي لحظة وهو غير مستعد له، لا يريد حتى يتحدث مع مغسل الموتى. هل يشرع صلاة الجنازة في الليل؟ بعدين بدخل في قضية اللي تنتشر عند الناس اليوم أن في جن وشياطين ونسمع أصوات في المقابر، واللي روح بالليل راح يلبس جن. في شهر رمضان أنام الشهر ده كله في المقبرة، لأنه أكثر الدفن اللي في الليل. الميت يشعر، يعرف مين اللي غسله ومين اللي كفن ومين اللي يتكلم فيه ويتكلم عليه يدعى عليه، لكنه لا يشعر، لا يرد. يما لنزلنا الرجل هذا القبر تأكدنا أنه ريحة الريحة هذه منه، قال لها أنا بردان أبغى ماء، فشربته الماء فحست بأصوات تطلع من صدره، خرفشة تطلع من صدره، هذه من علامات الموت. الجهاز القلب واقف وهذا الرجل يرفع بأصبعه بالشهادة، إنك ميت وإنهم ميتون.